إنني سائق السيارة الأجرة هي مصدر رزقي، وقد قضى الله بحكمه وقدره وخلدت بها، وتوفي معي 4 أشخاص منهم 2 سامحوني في الدية واثنان آمنت بديتهم لدى الدولة حيث أنهم لم يعرفا، هل علي صوم أو صدقة؟ إذا كنت السبب في موتهم فعليك إقرار عن كل واحد مؤمنا، فإن لم تجد صمت عن كل واحد غيره. الأربعة كما تشهد تصغير وحدها متتابعا. إذا كنت السبب لإصرعت حتى انقلبت، إصرعت الطريقة منك وانقلبت أو ما أشبه ذلك، إذا كنت السبب هذا الانقلاب أو كنت سكران أو نائم أو تأكل الحبوب التي تغير شعور الإنسان فانقلبت بسبب ذلك، فهذا كبير وكفارة لك. أما إذا كان مالك تسبب الحبوب انقلبت تسبب أن تكون في المكان ولم تبالغ الطريق أو تبالغ النوم بل تنزل تبقى معك تشعرك معك، ولكن قدر أن تختل شيء في السيارة وذراع غيره أو بنشرة أو غيره حصل وكلام بسبب ذلك من دون أسباب منك فلا شيء عليك.